تقارب الشيخ. نحمد الله. لحبك في الله الشيخ. حبكم الله الذي أحببتني من أجله. يا شيخ. نعم. ونطحناك فيما سبق لشيخ المنهج السلف. وشيخ في بعض الشباب خلاف فيه وفي بعض الشباب كان لا تنصحوا في كلمة الشباب تدخل فيما سبق لشيخ. لا لا لا ننصح الشباب لهذا الرجل الشيخ هو معالج يبعث رياضة الحديث مثل الشيخ العربية. نعم يا شيخ ونصحناه فيما سبق يا شيخ عليه أهل. أقول يجوز هجره ما دام هو من سبع سنين وأنت الدراسة يونه وأبى أن يقبل هجره ما في شيء. يقول بعض السلف إذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يطعن في سفيان الثوري فاعلم أنه كذا، وإذا رأيت الرجل من أهل مروي يطعن في عبد الله بن المبارك فعلى أنه مجتمع وهكذا. فالذي يطعن في الشيخ ربيع هذا دليله على أنه مجتمع، على أنه يحبب المنتبهين ويلمه أصحاب البدع مثل حارب القرني وفلان وفلان. حسبي الله ونعم الوكيل. اتركوا اعتذروا اجتنبوا عن ذلك.